إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتها المستمعات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في هذا اللقاء من وراء حجاب مع موضوع بعنوان عبادة المرأة المسلمة في رمضان. وقبل أن نتكلم عن جوانب لهذه العبادة في رمضان، أود أن أقول في بداية هذا الكلام أن شهر رمضان لهذه السنة قد جاء بعد ظروف عصيبة وأيام شديدة مرت علينا، وإن مجيء هذا الشهر بعد هذه المحنة مباشرة وبعد انقضاء هذه الأيام العصيبة له مدلولات معينة، وإن طعم هذا الشهر شهر الصوم بعد هذه الفتنة طعمه يختلف عن الرمضانات الماضية. أيتها المسلمات، ينبغي أن نتعلم من مجيء هذا الشهر مباشرة بعد الأزمة أن نتعلم شكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من السلامة، وعلى ما من به علينا من زوال الخوف، من زوال الخوف الذي سلطه علينا في الأيام الماضية، ونتعلم بأن نعم الله يجب أن تشكر، وأن كفران النعم يؤدي إلى مثل ما أدت إليه الأحداث الماضية. وإنما حل بأقوام من حولنا من المصائب العظيمة، وهو دليل على أن نقمة الله تحل بالمكذبين والكافرين بنعمته عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وهذا الشهر شهر الصوم شهر تضرع إلى الله ورغبة إليه، فكيف إذا كان بالإضافة للصوم وبالإضافة لما ينبغي أن يكون في هذا الشهر من التضرع، كيف إذا كان الأمر يجب تضرعا خاصا آخر مما حصل ومن نتيجة ما جرى؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فينبغي أن تكون العبادة في هذا الشهر وشكر النعمة فيه أعلى بكثير من الأشهر الماضية، لأن الله قد هز القلوب، ولأن الله قد ابتلى، ولأن الله قد أحل بأقوام من الكافرين بنعمته، وبأقوام من الظلمة قد أحل بهم أنواعا من نقمته. ونحن ينبغي أن نخاف الله عز وجل في أن يصيبنا مثل ما أصابهم أو أشد. أيتها المسلمات، إن موسم العبادة هذا عندما يأتي في هذا الوقت بعد هذه المصيبة التي حصلت والتي لا زالت آثارها تتتابع حتى الآن، إننا نتعلم من خلال هذا أن الله سبحانه وتعالى يبلون بالشر كما يبلون بالخير، فينظر كيف نعمل. فلذلك إذا كنا نتوب إلى الله في الرمضانات الماضية، فإن توبتنا في هذا الشهر ينبغي أن تكون أكثر. وإذا كنا نعبد الله في الرمضانات الماضية ونقوم، فإن قيامنا وعبادتنا ينبغي أن تكون أكثر، وهكذا. ومن أوجه عبودية المرأة المسلمة، من أوجه العبودية التي تتمثل في حياة المرأة المسلمة في شهر الصيام، أنها تتعلم الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال يدع طعامه من أجلي وشرابه من أجلي ويدع شهوته من أجلي. فإذا تتعلم المرأة أن تحفظ هذا السر الذي بينها وبين الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن هذه المفطرات، وأن ترعى الأمانة والعهد الذي بينها وبين الله في إكمال هذا الصوم من الفجر إلى الغروب، ولا تنقض عهد الله بأي نوع من أنواع المفطرات التي يمكن أن تفسد التي تفسد الصوم. وكذلك فإن تعلم هذا الإخلاص من شهر الصوم وشهر الصبر ينعكس على الأعمال الأخرى التي لا بد أن يبتغى فيها وجه الله، سواء كانت هذه الأعمال دعوة أو طلب علم أو أعمالا خيرية ونحو ذلك. ومن الأمور المستلزمة للعبادة في رمضان أن تتعلم المرأة الأحكام الفقهية التي لا تستقيم عبادتها إلا بها، خصوصا في هذا الشهر وهذه المناسبة التي تجتمع فيها أحكام كثيرة، وخصوصا بالنسبة للمرأة المسلمة فهي لا بد أن تتعلم من أحكام الحيض ما تعلم به، متى يجب عليها أن تصوم ومتى يجب عليها أن تفطر، ومتى تطهر من مثل نزول الطهر عليها، أو إذا انقطع الدم أن تحتشي بشيء إذا خرج نظيفا تعلم أنها قد طهرت بذلك، وكذلك أن تعلم الفرق بين الحيض والاستحاضة، وأن ما زاد عن 15 يوما من العادة فإنه استحاضة، وأحكام النفاس وأنه لا حد لأقله، فلو أنها طهرت بعد 20 يوما من الولادة فإنها تبدأ في الصيام إذا كانت في رمضان مثلا، وكذلك لا يزيد عن 40 يوما على القول الراجح، فإذا انتهت 40 وكان نهاية 40 في رمضان فإنها تغتسل وتصوم. وينبغي عليها أن تعلم أحكام النية، وأنها ينبغي أن تبيت نية الصيام من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، إذا طهرت قبل الفجر أن تنوي لكي تأتي بالصوم عبادة صحيحة وتبدأ به كما أمر الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وكذلك فإنها ينبغي أن تتعلم مثلا ماذا يجب عليها أن تفعل إذا حاضت أثناء اليوم، وماذا يجب عليها أن تفعل إذا طهرت أثناء اليوم من رمضان. وكذلك فإنها لا بد أن تعلم مثلا أنه لو كانت تتوقع الحيض في اليوم القادم فلا يجوز لها أن تنوي الإفطار غدا، لأن الحيض قد يتأخر فتكون لم تبيت النية فتقع في إشكال كبير، فينبغي عليها أن لا تقطع نية الصوم حتى ترى الدم فتعلم أن الصيام قد بطل وأنها الآن يجب عليها أن تفطر. وقد ذكرنا طائفة كثيرة من أحكام الصيام في محاضرة بعنوان خلاصات في أحكام الصيام يمكن الرجوع إليه إذا شاءت المرأة النفي. وكذلك فإن من العبودية في هذا الشهر أن تعلم المرأة أنها تأتمر بأوامر الله ورسوله في الصوم والإفطار، فإذا قال الله لها صومي فتصوم، وإذا قال الله لها أفطري فتفطر، وإذا حاضت مثلا فإن الصيام يبطل ولها الأجر على ما مضى من الصيام، ولم تذهب القضية هباء منثورا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الإحسان أن تصوم، فإذا نزل عليها الدم أثناء النهار تفطر، وبذلك فإنها تؤجر على الإحسان في عملها. وبطلان الصوم شيء وبطلان الأجر شيء آخر، فلا ينبغي عليها أن تخلط بين هذا وهذا، خصوصا وأن بعض النساء يشعرن بالضيق من مجيء العادة الشهرية أثناء الصوم أثناء شهر الصوم. وقد تلوم إحداهن نفسها أو تنجب حظها وتقول يا ليت هذه العادة لم تكن أو لماذا كانت ونحو ذلك، ولماذا لا أكون مثل الرجل الذي يصوم الشهر كله وأنا أضطر للإفطار ثم أقضي. فنقول إن من أنواع الرضا بالقضاء الرضا بالقضاء الشرعي، والله سبحانه وتعالى قد قدر على المرأة أن تحيض وأوجب عليها أن تفطر وأوجب عليها أن تقضي بعد ذلك ورضي لها بهذا دينا، فينبغي أن ترضى بما رضيه الله لها. وما دامت لم تفعل محرما فلماذا تلوم نفسها ولماذا تندب حظها ولماذا تعنف هذه الخواطر التي تأتيها في نفسها؟ فنقول ينبغي أن ترضى بما رضي الله لها، وهذه قسمة الله ومشيئته، وله في ذلك حكمة عظيمة سبحانه وتعالى. ومن الأمور المرتبطة بذلك أيضا أن تعلم المرأة أنه لا حياء في الدين، وأنه لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن تجعل من الإحراجات التي تحصل لها بسبب الحيض مانعا لها من أداء الصيام في هذا الشهر العظيم. فمثلا بعض النساء تتحرج من إخبار أهلها أنها قد بلغت فتستمر على الإفطار لتثبت لهم أنها لم تبلغ مثلا، وهذه خطيئة عظيمة وجريمة كبيرة، ويجب عليها أن تصوم في وقت الطهر وأن تفطر في وقت العادة، وكذلك أن تستحي فتصوم في وقت العادة أمامهم كي لا يشعروا بأن العادة قد جاءتها، فتصوم من حيث يجب عليها أن تفطر، فتكون مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليها إذن أن لا تتحرج من هذا الأمر، لأنه شيء كتبه الله على بنات آدم، وإن حيضتك ليست في يدك. ولذلك نقول لكثير من السائلات التي يسألن عما مضى من الصيام ويقولن إن الإحراج قد أدى بنا إلى أن نصوم أوقات العادة ولم نقضي فيما مضى من حياتنا، لم نقضي في حياتنا المبكرة في فترة البلوغ، فنقول إن هذا ذنب يحتاج إلى استغفار، ويجب المبادرة إلى قضاء ما مضى من أيام العادة التي لم تقضى. وإذا مر رمضان الذي بعده ولم تقضي فإن عليها بالإضافة إلى قضاء ما مضى كفارة إطعام مسكين عن كل يوم لم تقضه من أيام الرمضانات الماضية التي جاء بعدها شهر رمضان ولم تقضى. ومن الأمور كذلك المتعلقة بالحيض أن بعض النساء يعمدن إلى أخذ الحبوب التي تؤخر الدورة لكي يتسنى لهن الصيام، ولكي يشعرن أنه لم يفتهن شيء من شهر الصوم. فنقول إن هذه الحبوب التي أفتى أهل العلم بأن أخذها جائز إذا لم تكن تضر، وإنني أشك بأنها لا تضر، والأمر عند الأطباء على العموم، أقول بأن عدم أخذها هو الأولى وهو الأكثر أجرا وهو اللائق برضا المرأة بحالها، وهذا حال أمهات المؤمنين ونساء الصحابة والتابعين، فإنهن لم يأخذن من شيئا من الأدوية التي تؤخر الحيض أو تمنعه، وإنما كانت إحداهن إذا طهرت صامت وإذا حاضت أفطرت وترضى بذلك وتقضي بعده والحمد لله رب العالمين. ثم إن من وجوه العبودية للمرأة في شهر رمضان ما يحدث من ترويضها لنفسها بامتناعها عن الطعام والشراب والزوج، فيكون لهذا فطما للنفس عن مألوفاتها، وهو تعويض وترويض لفطم النفس عن الشهوات المحرمة في ليالي رمضان وفي أيام الشهور غير رمضان، ذلك أنها إذا تعودت عن الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح في وقت في نهار رمضان فإنها يسهل عليها بالتالي أن تمتنع عن المحرمات الأخرى كالغيبة والنميمة والغناء وأنواع الفسق والفجور والتكشف ونزع الحجاب أو التقصير فيه وسائر المحرمات. فهذا شهر تتعود فيه النفوس ويسهل فيه ترك ما كان مألوفا ومعتادا في السابق. ثم إن من أوجه عبادة المرأة المسلمة في رمضان ما يحدث من صلاة التراويح والقيام التي تحضر المرأة فيها إلى المسجد للصلاة. وكان الصحابة وكان عمر رضي الله عنه يخصص إماما للنساء يصلي بهن، وإذا أتت إلى المسجد فصلت مع الناس مع المسلمين فهذا أمر حسن، وإذا صلت في بيتها فهذا أحسن. وعلى أي حال فإن في كل منهما خير، وفي حضور المرأة بالشروط الشرعية إلى المسجد من نزول الرحمة وتغشية السكينة وحث الملائكة ونزول المغفرة التي تحصل للمستمعين والتأمين على الدعاء والخشوع أثناء القراءة وتعلم الصلاة وتصحيح أخطاء القراءة التي كانت تقع فيها، فلما سمعت الإمام يقرأها بشكل صحيح تعلمت أن ما كانت تفعله خطأ فتصحح الخطأ. أقول في هذا فوائد، ولكن إذا صلت في البيت أو أمسكت بمصحف وقرأت فيه فإن ذلك لا بأس به. وكان ذكوان مولى عائشة يصلي بها من صحائف في يده يصلي بعائشة، فالإمام الرجل، رواه أبو داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح. ويتسنى كذلك للمرأة من أنواع العبودية حضور مجالس الذكر في المساجد، فإن كثيرا من المساجد قد يكون فيها أنواع من الدروس أو التي يكون فيها تفقيه في الدين وتعليم أمور من الشريعة ما تستنير به في أمور العبادة وتتعلم به من أحكام الدين، فينبغي أن تحضر تلك المجالس بوعي وتفتح ذهن واستعداد للتقبل حضورا شرعيا خاليا من الزينة المحرمة والأطياب المحرمة وأي مظهر من المظاهر التي لا يرضى الله للمرأة أن تظهر بها أمام الرجال خصوصا. وأننا نرى من ذلك أمورا كثيرة، من حضور بعضهن مع السائق بمفردها أو أن تكون غير محتشمة معه، فإذا ترجلت من السيارة فإنها تلبس وتستكمل حجابها لتدخل المسجد، وعجبا لها إذا جاءت للمسجد فإنها تستكمل الحجاب وفيما عدا ذلك هي مقصرة فيه، إضافة لما كان يبدو منها من الزينة والمكياج أو العطورات وهي تسير، خصوصا وأنه يحصل عند دخول المسجد وعند الخروج منه بالذات نوع من اختلاط النساء بالرجال، فينبغي الحذر من ذلك لأن هذا يسبب فتنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشد أنواع الفتن فتنة الرجال بالنساء. وتتمكن من في حضور مجالس الذكر من السؤال، فينبغي عليها أن تهتم به وتوجه ما يدور في ذهنها من الأسئلة إلى الموثوق بهم من أهل العلم وطلبة العلم حتى يجاب عن سؤالها وتزول حيرتها. وتستطيع كذلك من مجالس الذكر الالتقاء بالأخوات المسلمات الطيبات اللاتي هن عدة في الرخاء اللاتي هن زينة في الرخاء وعدة في البلاء، الالتقاء التقاء طيبا مفيدا قائما على التعاون في تلخيص الأشياء المفيدة وتبادل المنافع الشرعية. وإنني أنبه على ما يحصل في بعض المساجد من التشويش الدائم من قبل النساء في أقسام النساء في المساجد عند التقاء بعضهن ببعض، وكأن المسجد قد جعل مجلسا عاما تحصل فيه هذه الجلسات التي يدور فيها الكلام بصوت عال يصل إلى الرجال. فأقول إن هذا الأمر ينافي العبادة المطلوبة من المرأة في رمضان. وإن من الأمور أيضا التي تعبد المسلمة ربها بها في رمضان ما رخص الله لها من أنواع الترخيصات وما يظهر من رحمة ربها بها في هذا الشهر كثير جدا. فمن ذلك أنها إذا كانت حاملا أو مرضعا فيجوز لها الإفطار بعذر الحمل والرضاع. والله خلق الرحمة في قلب الأم بالولد، ومن علمه سبحانه وتعالى بذلك فإنه قد أباح لها أمورا كثيرة وخلقها باستعدادات طبيعية لتواجه ما فطرت عليه من الرحمة والشفقة بالأولاد. فإذا كانت حاملا أو مرضعا فإنه يجوز لها الفطر، وليس عليها إلا القضاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم قياسا لها على المريض الذي يشق عليه الصوم، والذي قال الله بشأنه ففدية طعام مسكين. فإذا كانت لا تستطيع أبدا أن تصوم ففدية طعام مسكين، وإذا كانت تستطيع أن تصوم ولكن الحمل والرضاع عذر مؤقت كالمرض المؤقت فليس عليها إلا القضاء فقط. فالخلاصة أنها إذا كانت لا تستطيع الصوم أبدا كما قرر الأطباء وعلم من حالها فإن الآية في حقها تنطبق كما انطبقت في حق المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير في السن. فالكبير في السن العاجز يطعم عن كل يوم مسكينا كما قال الله ففدية طعام مسكين. وأما المريض الذي يرجى برؤه والحامل والمرضع التي يتوقع زوال عذرها فإنه ليس عليهم إلا القضاء فقط، بشرط أن لا يتعدى رمضان الذي بعده إلا لعذر، كأن تكون المرأة حاملا ثم تضع في رمضان وتصبح نفاسا ثم ترضع وقد تحبل مرة أخرى مباشرة في رضاعها فيكون عذرها مستمرا لأكثر من سنة، فلا تستطيع أن تقضي ما عليها من رمضان الفائت قبل رمضان الآتي، فتكون معذورة في تأخير القضاء من رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الآتي، لأن الحمل والرضاع والحمل مرة أخرى والرضاع الذي بعده قد استمر، وهذا من رحمة الله بها فتحمد الله عليها. وكذلك فإن هذا التأخير في القضاء الذي وسع لها إلى رمضان القادم يراعى فيه أمر آخر وهو حق الزوج. وحق الزوج عظيم أوصت به الشريعة وحث على أدائه الله ورسوله، كما حث الله ورسوله على أداء الرجل حق زوجته عليه. ولذلك فإن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان، يعني ما قبل رمضان بقليل لا يمنعها من القضاء إلا الشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين الحق العظيم للزوج. فمن مراعاة المرأة لزوجها أن تحرص على خدمته وعلى تهيئة جو العبادة الطيب في بيته وأن تعينه على العبادة في ذلك، من إيقاظه للسحور وصنع طعام السحور له ولها ولمن يصوم من أفراد البيت، وكذلك تجنيبه نفسها، فإنه يجب عليها أن تمتنع عن زوجها وأن تحرص على سلامة صومه. ولذلك فإن بعض الرجال يتمادون في الاستمتاع بالزوجات في نهار رمضان بحيث يؤدي إلى إفساد الصوم من حدوث الإنزال أو الجماع ونحوه، وتكون الكارثة العظيمة والكفارة الشديدة لمن وقع في الجماع. والمرأة عليها من كفارة الجماع مثل ما على زوجها إذا كانت مطاوعة له ومختارة. فأما إذا كانت مكرهة أو مغصوبة أو مهددة تهديدا تعلم أنه سينفذه فيها فإن الإثم عليه والكفارة عليه، وليس عليها إثم ولا كفارة، ولكنها مسؤولة عن التحرز من الأحوال التي يقترب فيها منها زوجها أثناء اليوم من رمضان. ولذلك كان لزاما عليها أن تتجنب التزين له مثلا إذا كانت تعلم، والاقتراب منه إذا كانت تعلم أن زوجها لا يملك نفسه، وأن تهرب منه إذا حاول إفساد صومه بواسطتها. ولتعلمي أيتها المرأة المسلمة أن خدمتك في بيتك أمر عظيم له أجر جليل، وإنني أعلم أن كثيرا من النساء يتعبن في هذا الشهر كثيرا بسبب حصول العمل الشاق في البيت، فالولد يحتاج إلى خدمة، والبيت يحتاج إلى تنظيف، والأكل والطعام يحتاج إلى طبخ، والزوج يحتاج إلى ترتيبهم دام وخدمة أيضا، وطعام ووقت الإفطار قد يحين بسرعة، وهي مسؤولة عن تجهيز الطعام للإفطار أو السحور ونحو ذلك. ولذلك فإن المرأة تتعب في شهر الصوم ربما أكثر من غيره لكثرة الأعمال المتزاحمة فيه والمشقة الزائد، مشقة الصيام والتعب الناتج عن ترك الطعام والشراب. ولذلك فإن المعونة تنزل على قدر المؤونة، وإن الله يساعد المرأة المسلمة ويعينها سبحانه وتعالى إذا كانت طائعة له في القيام بهذه الواجبات كلها. وأقول أيضا إن تحمل نرفزة الزوج في رمضان التي تتسبب من ضيق خلقه وضيق نفسه وضيق وحصول أمور نتيجة التعب والعمل والصيام، مع أنه يجب عليه أن يضبط نفسه، إن تحمل هذه الأمور التي تصدر عنه من العصبية الزائدة مثلا إنه أمر فعلا محل تقدير ومحل تسجيل من الملائكة الحفظة للأجل لهذه المرأة التي تتحمل كل ذلك. وإن من أوجه عبودية المرأة في رمضان أيضا قبل أن نقول الصدقة نقول بالنسبة للطعام، ما دمنا قد تكلمنا عن الطعام، إن إطعام الطعام من شعائر الإسلام، وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام كي تدخلوا الجنة بسلام. نقول إطعام الطعام شيء طيب، ولكننا في نفس الوقت نقول أولا لا يصلح أن تمكث المرأة في المطبخ طيلة الوقت لكي تعد أنواع الطعام والشراب في رمضان، وكأن رمضان هو شهر لاستعراض المهارات المتعلقة بالطبخ وتنويع المطعومات والمشروبات، فليس لأجل هذا فرض الصوم، وإنما فرض لعل الناس يتقون، فرض لعلكم تتقون وليس لعلكم تشبعون أو لعلكم تصابون بالتخمة أو البطنة. ولذلك فعلى المرأة أن تنصح زوجها بعدم التكثير من ألوان الطعام والشراب، وخصوصا أن بعض الرجال قد لا يهمهم التنويع الشديد، وإنما مصدر التنويع يأتي من المرأة في الغالب. ولذلك نقول اقتصدي واعملي ما يفي بالغرض، ولا تتعدي الحد ولا تسرفي، فإن الله لا يحب المسرفين. ونقول أيضا بالنسبة لمسألة طعام الطعام، بعض الناس يطبخون طعاما فيرسلونه إلى أناس عندهم طعام كثير، ولا يتحرون إرسال الطعام إلى الفقراء حقا أو المساكين أو العزاب الذين لا زوجات لهم يطبخن لهم من الجيران، بعضهم قد يكون أعزبا لا زوجة له، فينبغي أن يتفقد أحوال هؤلاء كالطلاب والموظفين العزاب وغيرهم، هذا أولى من تبادل الأطعمة مع الجارات وكل واحدة تعرف من ألوان الطبخ ما تعرف. وأنا لا أقول إن تبادل المطعومات مع الجارات شيء محرم، كلا، إنه أمر طيب على أي حال، ولكن انتبهنا إلى إيصال الطعام لمن يستحقه أكثر ولمن يحتاج إليه أكثر بدلا من إعطائه لأشخاص هم أغنياء عنه وحرمان الناس الذين يحتاجون إليه حقا. وكذلك أنبهك أيتها الأخت المسلمة بأن حديث من فطر صائما فله مثل أجره يعني أشبعه، فمن أشبع صائما فله مثل أجره. أقول قد تتخيل بعض النساء أن الزوج الذي اشترى الطعام بنقوده هو الذي أخذ الأجر وأنها مجرد طباخة، فأقول كلا كلا، ألا ألست تعلمين أن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، بالسهم الواحد 3 نفر في الجنة، الذي يبريه ويناوله ويرمي به كلهم مأجورون، وأنت تساهمين في تفطير الصائم عندما يحضر لدى زوجك عدد من الضيوف أو يرسل الزوج طعاما لبعض الفقراء أو المساكين أو الذين ضاقت أمورهم، فتكونين أنت داخلة في هذا الحديث إن شاء الله من جهة عملك وخدمتك في أعداد طعام الإفطار. من فطر صائما فله مثل أجره. وكذلك فإنني أقول أنه لا بد من مراعاة بالنسبة للزوج مراعاة إيقاظه للصلوات، خصوصا صلاة الظهر وصلاة العصر وكذلك الفجر لمن ينام متأخرا. وفي رمضان يفوت الناس صلاة العصر أكثر من أي صلاة أخرى، فينبغي عليك أيتها المسلمة أن تراعي أهل بيتك من الرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد أن يخرجوا إلى الصلاة، وأنت راعية في بيت زوجك ومسؤولة عن رعيتك، ومن المسؤولية حثهم على الصلاة وإيقاظهم لها. وإنني أعلم أن بعض الأزواج من الذين لا يخافون الله تماما يمنع زوجته من إيقاظه ويقول لها متى استيقظت استيقظ ولا تقتربي مني أو تزعجيني ونحن ذلك، فنقول عليك بالنصيحة والتلطف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعملي شيئا فيه مفسدة أكبر من المصلحة، لكن عليك الاستمرار بالنصيحة وحث الرجال على العبادة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأشدد وأكرر أيضا على مسألة البطنة أو الإكثار من الطعام ووضعه ورفعه كأن طيلة الليل المائدة موضوعة مثل البوفيه الذي يأتي إليه الناس ويأكلون وعدة مرات، كما قال ذلك الرجل معاتبا قومه الذين يكسبون الأكل في رمضان: إنكم تأكلون الأرطال وتشربون الأفطال وتنامون الليل ولو طال وتزعمون أنكم أبطال، كلا كلا طبعا، فليست هذه ببطولة. وكذلك فإن من أوجه العبودية في رمضان الصدقة، فإذا كان رسولك صلى الله عليه وسلم قد قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإذا كان الأمر بالصدقة عاما فالأمر به أو فعله في رمضان آكد وأقوم وأكثر أجرا ولا شك في حصول الأجر أو في مضاعفة الأجر في مواسم الطاعة العظيمة كشهر رمضان، فإن الحسنة تتضاعف في المكان الفاضل والزمان الفاضل. فأقول إذن تحركي بما تستطيعين أو تجودين به من الصدقات في أنواع البر المختلفة، والتي حصل من النساء ولله الحمد الآن تفتح كبير لها وإسهامات عظيمة في التجميع والإيصال والحمد لله. وأنبه في هذه المناسبة إلى أن على النساء تنشيط جمعيات البر، لأن بعضها جمعيات سوء وبعضها جمعيات صلاح وتقوى، بعضها أسس على تقوى من الله ورضوان وبعضها أسس على شفا جرة انهار، فعليك بتمييز الجمعيات الطيبة وإشهارها والإعلان عنها والنصيحة بالتبرع لها والمساعدة فيها والتحذير من الجمعيات السيئة وعدم إعانتهم بشيء إذا كانوا يريدون قصدا سيئا أو يخفون أهدافا سيئة، واحذري من القيل والقال، وعليك من التأكد والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأقول أيضا أيتها الأخت المسلمة إن زكاة مالك مهمة، فإن الناس كثيرا ما يعتادون إخراج الزكاة في رمضان، فعليك بإخراج زكاة الأموال السائلة عندك، وإذا كانت لديك أراضي معدة للبيع فأخرجي زكاتها، وإذا كان لديك تجارة أو حصة في دكان فيه أعراض تجارة فتقوم أعراض التجارة عند حلول الحول ويخرج 2.5% من قيمتها الحالية في السوق، وما لديك من الحلي الملبوس وغيره والمدخر والمعار وغيره فأخرجي زكاته، على القول الراجح من أقوال أهل العلم المسنود بالدليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة لما قال لها أتؤدين زكاة هذا، قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله لنا سيرين من نار يوم القيامة، فعليك معرفة ثمن الحلي عند حلول الحول بالتقريب وإخراج 2.5%، وإذا بلغ نصاب من الذهب 85 غرام فأكثر، وكذلك إذا كان عندك حلي للبنات تخرجيه كل بنت على حدة، تعامل كل بنت بنصاب منفصل، فلو كانت البنت عندها 40 غرام لا يجب عليها، والبنت الثانية عندها 50 غرام لا يجب عليها، لكن لو البنت الواحدة عندها 90 غرام مثلا أو 100 يجب عليها، وأنت تلاحظين زكاة ذهب بناتك وزكاة ذهبك أنت وتخرجينها بالنقود أو من نفس الذهب أو ببيع قطعة من الذهب أو يتبرع الزوج عنك بعلمك، كل ذلك جائز والحمد لله. وبعض النساء اعتدن على إعطاء أسر قد أغناها الله، كانوا في الأول أيتام وأرامل لكن الآن أغناهم الله فلا يجوز الاستمرار في إعطائهم، وقد أغناهم الله ولم يصلحوا من أهل الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فينبغي البحث عن المستحقين الآخرين. كما أن عليك أيتها الأخت المسلمة في هذا الشهر العظيم أن تجتنبي ما حرم الله من أنواع الحرام اللسان كالغيبة والنميمة، وإنني أحذر من خطورة اجتماعات ما بعد صلاة التراويح، فإنني ألاحظ أنه يحدث في البيوت في هذه الاجتماعات كثير من اللغط والأمور المحرمة وقول الزور وانزلاق اللسان سهل جدا، ولذلك فاجعلي من هذه المجالس مجالس ذكر وطاعة، لقد كثرت الكتيبات الطيبة والأشرطة الطيبة، فلخصي وقدمي وانتقي وانفعي غيرك واملئي هذه المجالس لذكر الله عز وجل. وأقول أيضا إنه يجب انتهاز الفرصة، فرصة رمضان لإصلاح البيوت، إصلاح البيوت أيتها الأخت المسلمة، إصلاح البيوت، فاستعيني بالله على إخراج وسائل المنكر من البيت والحث على إخراجها ومنع دخولها إلى البيت لكي تكتمل العبادة، فإنه لا معنى أن يطاع الله في النهار ويعصى في الليل وهو رب الليل والنهار. ولذلك بما أن النفوس مشحونة بالعبادة، مشحونة بالإيمان، مشحونة بالزاد الأخوي الآن، تنتهز الفرصة في القضاء على وسائل الإفساد في البيت وعلى تطهير البيت من جميع المحرمات، خصوصا أن نفس الزوج قد تكون مهيئة ونفس الأقارب تكون نفوس الأقارب مهيئة، فتنتهزي هذه الفرصة لكي تحافظي على بيتك وتخرجي ما يمكن إخراجه أو كل ما هو من أدوات المنكر، وتدخلي فيه كل شيء طيب وكل شيء من الأشياء التي تزيد في إيمان أهل البيت وتسبب الفقه في الدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأقول كذلك إن المرأة المسلمة قد تسأل مثلا عن حكم ذوق الطعام في ذوق الطعام أثناء طبخه في رمضان، أقول إن ذلك جائز ولكن لا يجوز لك أن تبتلعيه، بمجرد ما تذوقيه بطرف اللسان فإنك تلفظيه إلى الخارج. ولعلني أكتفي بهذه النصائح من بيان بعض أوجه العبودية أو أوجه العبادة، عبادة المرأة المسلمة في رمضان، على أن نتابع الكلام في أمور أخرى تتصل بمواضيع النساء في مرة قادمة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والأجر العظيم والمغفرة والرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.